قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأب. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بني الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. قال في مستهل الباب: ميراث الإخوة للأب إن لم يكن موجود من الإخوة لأم وأب، فإن الإخوة لأب يأتون وينزلون منزلة الأخوة الأشقاء، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. هذه قاعدة ميراث الإخوة لأب. إذن الإخوة لأب إما أن يكون معهم إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا، أو لا وجود للأشقاء. فإذا لم يكن للأشقاء وجود لا ذكور ولا إناث، من وجد من الإخوة للأب ذكرا كان أو أنثى يأتي ويحل محلة الإخوة الأشقاء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. مثلا لو مات الميت وترك أختا شقيقة لأبوين، ماذا يكون لها؟ والحال لا يوجد فرع وارث. فإذا لم توجد الأخت لأبوين ووجدت الأخت لأب، ماذا يكون للأخت لأب؟ النصف. حلت محل من؟ الشقيق. وإذا مات الميت عن أخ شقيق ولا يوجد غيره، ماذا يكون للأخ الشقيق؟ كل المال عصبة. فإذا مات عن أخ لأب ولا يوجد الأخ الشقيق، ماذا يكون الحال؟ الأخ لأب يأتي ويحل محل الأخ الشقيق ويأخذ كل المال. إذا مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة ولا يوجد أحد، ماذا يكون الحال؟ يأخذون كل المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الحال إذا لم يوجد الأشقاء ووجد أخ لأب معه أخت لأب، فإن الحال كذلك، الأخ والأخت لأب يقتسمون جميع التركة على نظام للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان مع الإخوة الأشقاء أصحاب فرض، لو وجدت البنت هل تحجب الأخ الشقيق؟ ها؟ لا تحجبه. ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. والأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ يأخذ الباقي. فإذا لم يوجد الأخ الشقيق ووجدت البنت والأخ لأب، ماذا يأخذ الأخ لأب؟ أيضا البنت تأخذ النصف والباقي للأخ لأب. وجدت ابنتان، الابنتان يأخذن إيش؟ الثلثين والباقي للأخ لأب. وجدت الزوجة أو الزوج ووجدت البنت أو البنتان، أصحاب الفروض يأخذون والباقي لمن؟ للأخ لأب. إن كان واحدا فواحدة، وإن كان عددا من الذكور فعلى عدد رؤوسهم، وإن كان مع الذكور إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القاعدة التي وضعها مالك رحمه الله في مستهل هذا الباب: إن الإخوة لأب إذا لم يوجد من الإخوة الأشقاء لا ذكور ولا إناث، يأتون ويحلون محل الأشقاء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. ثم يأتي التفصيل بعد هذا. المهم تثبت عندنا إيش؟ القاعدة الأولى. نعم. هنا ينبه: لما كان في المشركة جاء الإخوة الأشقاء وقالوا لعمر: ورثت الإخوة لأم الثلث ونحن لم تعطنا شيئا، ماذا فعل عمر؟ قالوا أهبنا أبانا حجرا ملقا في اليم. شركهم عمر مع إيش؟ مع الإخوة للأم، وشاركوهم في الثلث. هل يا ترى عند انعدام الإخوة الأشقاء ووجد الإخوة لأم يأخذون الثلث ولم يبقى للعاصب شيء، هل الإخوة لأب يأتون ويشاركون الإخوة لأم في شيء؟ لا. لماذا؟ لأنهم إخوة لأب لم يجتمعوا مع الإخوة لأم في أمهم، فلا موجب للتشريك، ما في علاقة ولا في رابطة. فمالك يقول الإخوة للأب يحلون محل الإخوة الأشقاء في كل شيء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا في المشركة لا يحلون محلهم ولا يشاركون الإخوة لأم، لأنه ليس بينهم علاقة. نعم، لأنهم خرجوا عن ولادة الأم التي جمعت الطرفين في الولادة. هذو الإخوة لأب،